قال رحمه الله: قوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تقدم في الآية السالفة: وكل إنسان ألزمناه طائره عمله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم يقال له بعد ذلك: اقرأ كتابك. وهذه الجملة مقول لقول محذوف، يقال له: اقرأ كتابك، أو قائلين له: اقرأ كتابك. وهذه الجملة إما أن تكون صفة للكتاب المتقدم أو صفة لما تقدم بالنسبة للمحذوف يقال له، إما أن تكون صفة أو حال أو مستأنفة، أي الجملة المقدرة. وأما جملة اقرأ كتابك فهي مقول القول، يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. وأما الجملة المحذوفة فهي على خلاف بينهم، إما أن تكون صفة على ما تقدم من الصفات، أو تكون حالا، أو تكون مستأنفة. وأما اقرأ كتابك فهي جملة واقعة مقول القول في محل نصب. فيقال: هذا الإنسان الذي يلقى كتابه يوم القيامة، أو يلقاه كتابه يوم القيامة، اقرأ كتابك، هذا هو كتابك الذي لقيت منشورا غير مطوي. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما نريد حسيبا غير النفس، فكفى بنفسك اليوم عليك محاسبا. والحسيب هنا بمعنى المحاسب، كالشريك والجليس والخليط، يقال شريك بمعنى مشارك، خليط بمعنى مخالط، وحسيب بمعنى محاسب. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من عدل الله سبحانه، كما قال الحسن: قد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. قد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك، هذه نفسك لن تحاسب، فعلت وفعلت وفعلت، جلدك ينطق ولسانك تنطق وجوارحك تنطق وهي تحاسبك أنك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وتعدد عليك وتحسب عليك ما فعلته في الحياة الدنيا. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل عليك حسيبا من غير نفسك، هي الذي تبين لك ما فعلت قبله، وتذكر ما فعلت قبله في الحياة الدنيا. فحسيب قال بعضهم بمعنى محاسب، كشريك بمعنى مشارك، وخليط بمعنى مخالط، وجليس بمعنى مجالس. كفى بنفسك اليوم عليك محاسبا، حاسبك على ما تقدم وتذكر لك ما تقدم. ثم ذكر سبحانه أن ثواب العمل الصالح وعقاب ضده يختصان بالفاعل، فلا يتعديان لغيره، وكل واحد سيثاب على عمله الذي عمله ولا يثاب على عمل غيره، هذا الأصل، ويحاسب على عمله الذي عمله ولا يحاسب على عمل غيره. من اهتدى بالقرآن الذي تقدم معنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فمن اهتدى بفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى وترك ما نهاه عنه فإنما يهتدي لنفسه، هذه الهداية عائدة عليك ومنافعها تعود عليك فلا تعود على غيرك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أنت الذي تثاب على عملك بذلك القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم، فإذا أخذت به وأخذت بما أمره وانتهيت عما نهى فإنما تهتدي لنفسك وتنفع نفسك بهذه الهداية، وأنت الذي تثاب عليها. وإذا كان العكس، ومن ضل أي أنه لم يأخذ بما أمر الله سبحانه وتعالى وارتكب منها فإنما يضل عليها. فإذا الأمور تعود على الفاعل وتختص بالفاعل، فهداية ثوابك لك، وضلالك وبعدك عن الله سبحانه وتعالى بترك أوامره وارتكاب مناهيه هذا يعود عليك، الكل عائد عليك. ثم أكد ذلك سبحانه بتأكيد بليغ: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والوزر هو الإثم، ولا تزر وازرة أي لا يحمل حامل إثم غيره، وإنما يحمل إثم نفسه، وهذا من باب التأكيد لما تقدم: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فجاء التأكيد لما تقدم بقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا أحد يحمل إثم غيره، فكل واحد سيحمل إثم نفسه وما عمل من المعاصي، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى التي هي نظير هذه الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. ما في أحد يحمل عنك شيئا أبدا، لا قريب ولا بعيد، لا أب ولا ابن ولا زوجة، وإنما كل واحد نفسي نفسي، ويبحث عن حسناته بحثا، وينظر ما ينجيه من عذاب الله ويخلصه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأما قول أولئك فهم كذبة، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ما في حد يحمل من خطايا أحد، كل واحد سيحمل خطايا نفسه يوم القيامة، وهؤلاء الفجر يلبسون على الناس: اتبعونا وما عليكم، ونحن سنحمل خطاياكم، ونحن نحمل وزركم يوم القيامة. قال الله: ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. يكذبون، أو إنهم لكاذبون، يكذبون على أولئك لأجل أن يردوهم عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا هم ما هم حول هذا، ونسأل الله العافية والسلامة. وبعض الناس ربما يغرر في بعضهم بعض الآخر من الجهال والأغمار، وأنك ما عليك أن تتبعنا وأبشر بالخير، فنحن كذا وكذا إلى آخر ذلك، وكل ذلك كذب. وهؤلاء سيندمون يوم القيامة، وسيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. هم يحملون أوزارهم على الظهور ألا ساء ما يزرون. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد سيحمل وزره ويأتي بوزره، وزر أعماله وإثم أعماله يوم القيامة، ولا أحد ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. عرض نفسه لعذابه، ولا سيما الكفار، وأولئك تحت مشيئة الله من أهل الإيمان من جاء بالوزر والإثم، تحت مشيئة الله جل وعلا. ولكن هذا تهديد وهذا وعيد لمن يعملون السيئات، وهذا تبشير، وهكذا أيضا تذكير لمن اهتدى بالقرآن وهداية القرآن التي يهدي فيها القرآن التي هي أقوم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه من أدلة العذر بالجهل، وأن من عمل وزرا وإثما جاهلا ولم تبلغه الحجة فيه فهو معذور، وأما الذي يؤخذ بأعماله السيئة هو من جاءته الرسل، ومن جاءه من يحمل دعوة الرسل وأخبروه ونهوه وذكروه وأمروه ولم يرعوي ولم يلتفت إلى هذه الأوامر وإلى ما جاءوا به من النواهي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغه وبعد إرسال الرسل إليه والدعاة إليه، فإذا أقيمت عليه الحجة عذب بعد ذلك، وأخذ بما عمل من الأعمال السيئة بعد تذكيره. وقد كان رسول الله يبعث الرسل أو يبعث البعوث لهذا، وقد بعث عليا رضي الله تعالى عنه لهذا المعنى، وأنه يخبرهم بما أمر الله سبحانه ويدعوهم إلى الله جل وعلا، ثم بعد ذلك السيف، أولا تقديم الدعوة، فإن لم يستجيبوا السيف أو الجزية إن كانوا من أهل الجزية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وقد اختلف العلماء في الأمر الموجود هنا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فقيل المقصود بالأمر هنا هو الأمر الذي هو ضد النهي، ثم اختلفوا في المأمور، فقيل المقصود بالمأمور أي أمرنا مترفيها بالخير والطاعة، فعصوا ففسقوا في القرية هذه فدمرها الله سبحانه وتعالى عن بكرة أبيها، على أنهم أولا قالوا بأن الأمر المقصود به هنا هو الأمر الذي هو ضد النهي، أمرنا مترفيها أمرناهم أمرا ضد النهي المعلوم، ثم اختلفوا في المأمور الذي أمرهم الله به سبحانه وتعالى، ما هو المأمور؟ فقيل المأمور الطاعة، أمرنا مترفيها بالطاعة أمرنا مترفيها بالخير فعصوا ففسقوا فيها، ثم حق عليهم القول فدمرناها تدميرا. وقال المقصود، قال الزمخشري وغير، أو قال الزمخشري أيضا وغيره من أهل العلم، أمرناهم بالفسق ففسقوا، أمرنا مترفيها بالفسق، ويكون هنا الأمر أمر كوني وقدري، أمرنا مترفيها بالفسق ففسقوا، هذا القول فيه نظر، بل أمرهم الله بالأمر المعلوم، أمرناهم بالطاعة، أمرناهم بالخير وتركوا ذلك ففسقوا، فحق عليهم القول بعد ذلك، حق على هذه القرية القول، لأنهم فسقوا وما أطاعوا الله في أمره بالخير وبالطاعة وبالدين والتوحيد، لكن لا، استمروا على الفسق فدمرهم الله جل وعلا. وأما الزمخشري فيقول أمرناهم بالفسق ففسقوا، وتابع كثير على هذا، والذي يظهر الأول أمرناهم بالخير والطاعة فعصوا ففسقوا فيها، فحق عليهم القول فدمرناها، فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. هذا القول الأول على أن الأمر المقصود هنا ما سمعت هو ما كان ضد النهي ثم اختلفوا في المأمور. والقول الثاني بمعنى كثرنا فساقها، وإذا أردنا أن نهلك قرية كثرنا فساقها، مترفيها فساقهم أكثر من يفسق ويزاول المعاصي أهل الترف، فهم بلاء على الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى قالوا أمرنا أي كثرنا الفساق فيها ففسقوا فيها، فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. ومن ذلك قول العرب أمر القوم أي كثروا، أمر القوم أي كثروا، وأمر الله القوم أي كثرهم، وأمر الله القوم أي كثرهم، فأمر يأتي معنى التكثير، فالعرب تقول أمر القوم أي كثروا، وتقول أمر الله القوم أي كثرهم، فيكون على هذا الثاني أمرنا بمعنى كثرنا المترفين في هذه القرية ففسقوا فيها فدمرناها بعد ذلك بمن فيها. فهذان قولان في قوله أمرنا، فما هو القول الأول وما هو القول الثاني أخانا محمد؟ أن الأمر هنا من الأمر المعلوم الذي هو ضد النهي، ثم اختلفوا في المأمور، فقيل أمرهم بالطاعة والخير فعصوا وفسقوا، وقيل أمرهم أمرا كونيا قدريا بالفسق ففسقوا فيها. والقول الثاني في أمرنا أي كثرنا مترفيها والفساق فيها فدمرناهم بعد ذلك. أحسنت. والعرب تقول أمر القوم وأمر الله القوم أي كثرهم وكثروا. وهناك قراءة أخرى أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء وسادة وحكام ففسقوا، فدمرنا تلك القرية التي أمرنا مترفيها أي جعلناهم رؤساء أمراء مطاعين ففسقوا في الأرض وعملوا ما عملوا من الفجور فيها فدمرناهم. هذا على القراءة الثانية أمرنا مترفيها جعلناهم أمراء سادة رؤساء ففسقوا في الأرض فدمرنا تلك الأرض التي فيها هؤلاء الأمراء الفسقة. قال قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول أي العذاب فدمرناها تدميرا، تدميرا عظيما دمرها الله وأهلكها هلاكا، أكد ذلك بالمصدر وأنه دمرها تدميرا عظيما سبحانه وتعالى بسبب فسق هؤلاء المترفين في الأرض. فالبلاء يأتينا منهم غالبا، البلاء يأتي من المترفين، فهم الذين ينشرون الرذيلة وترفع بسببهم الفضيلة، يسعون في نشر الرذائل ورفع الفضائل هؤلاء المترفون، أصحاب دنيا ليس لهم هم إلا الدنيا والعياذ بالله، ما يفكر تفكير في الدين إلا من رحم الله منهم، كله سعيه من أجل الدنيا، ومن عارضه ربما حطمه، ويستغل المال في تدمير الناس، ويستغل المال في تدمير أعدائه الذين هم ينصحون على خلاف ما يريد فيهلكه بالمال، ويبحث عن من يهلكه ويدمره، كل ذلك ليتسنى له باطله ولا يعارض على شره والعياذ بالله، مستعد يهلك قرية كاملة. وانظر إلى هؤلاء غير مبالين، فاسقين في الأرض فاجرين، حتى يأتي عذاب الله بسببهم على الأمة، ولا يبالون لا بنصح ولا يرعون ولا ينتبهون ولا يلتفتون لنصحك ولا نصح الدعاء، بل يحتقرون الدعاء ويحتقرون الأنبياء فضلا عن غيرهم، يحتقرون الأنبياء فضلاً عن غيرهم ولا يبالون بأحد، فيأتي الهلاك بعد ذلك عن طريق هؤلاء الفسقة الذين ربما لا يزجرهم إلا من رحم الله، ربما لا يستطيع أحد أن يقف بجانبهم وأن يأمرهم وينهاهم إلا من وفقه الله جل وعلا وثبت أمام هؤلاء المترفين العصاة. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. والظالم غالباً يكون له سطو وسيطرة ومكنة ورئاسة، أما واحد هزيل ربما ما يتأتى له المقصود الذي يريده، الناس تزجره وتهينه، لكن ظالم معه سيف أو معه من الأموال والبطش، فإذا لم يزجره الناس أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. قال رحمه الله قوله تعالى: اقرأ كتابك، أي يقال له، فما إعراب جملة اقرأ كتابك؟ ما قول القول لا محل لها من الإعراب، ما إعراب الجملة المقدرة يقال له؟ نعم، قيل صفة وقيل حالية وقيل مستأنفة. أحسنت. اقرأ كتابك، أي يقال له اقرأ كتابك. قوله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما إعراب بنفسك؟ كفى بنفسك. نعم، الباء حرف جر زائد، وهي من المواطن التي تزاد فيها الباء بعد هذا الفعل وهو كفى. كفى بنفسك، أي كفى نفسك اليوم عليك حسيبا. وقد حذفت في بعض أشعارهم: كفى المرء والشيب له كش، كفى الشيب للمرء ناهية، كفى الشيب للمرء ناهية. حذفت الباء، والأصل هو ذكرها هذا الغالب، أعني بعد فعل كفى أنها تذكر كما هو هنا كفى بنفسك. هذا من المواضع، ومن المواضع أيضا زيادتها بعد حسب، بحسبك درهم، وغير ذلك مما ذكره النحاء في مواضع زيادة الباء. فمن مواضعها هذا الموضع أنها تأتي متصلة بفاعل كفى، كفى بنفسك، كفى بزيد إلى آخر ذلك، فهي زائدة وما بعدها فاعل، وحذفها قد ورد في كلام العرب: كفى الشيب للمرء ناهية. قال قوله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا، نظير حسيب فعيل بمعنى فاعل، جليس بمعنى مجالس، شريك بمعنى مشارك، خليط بمعنى مخالط، فهو نظير هذا. قوله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا محاسبا. قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. الله أكبر، قد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. الكل سيقرأ كتابه، حتى الأمي الذي هو أمي في الدنيا يوم القيامة يقرأ: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما في أمية هناك تلغى، فالكل يكون قارئا، حتى الذي لا يقرأ في الحياة الدنيا يقرأ ما في كتابه. هل على الإطلاق يقرأ أم أنه يقرأ ما في الكتاب فقط؟ هذا الذي يمكنه الله من قراءته، وأما غير ذلك فيبقى على ما هو عليه يبعث. هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. وأما الكتاب فيقرأ الكل الذي قد سطرت فيه الأعمال وثواب الأعمال، وهكذا أيضا عقاب الأعمال، هذا كله يقرأ الناس، كما يقرأ حال الدجال في الحياة الدنيا مكتوب بين عينيه كافرا، يقرأه الأمي ويقرأه القارئ من باب أولى، كلهم يقرأون هذا المفصل كاف وفاء وراء كافر، ومع ذلك اتبعوا من اتبعوا ممن أراد الله زيغه وضلاله وإبعاده، لما يعلم أزلا أنه ليس أهلا للهداية، وإلا علامة الكفر موجودة على جبينه، ومع ذلك يتبع كيف بهؤلاء المنافقين الذين ما في علامة منهم غير ما ذكر الله ولا تعرفنهم في لحن القول، كيف ما يتبعهم الأمم ويمشون بعدهم، ولا سيما إذا توفر المال معهم كيف ما يتبعونهم. والله ابتلى العباد بهم ومن وأعطاهم ما أعطاهم من المال بلوى، وهكذا ما أعطاهم من الجمال. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، جمال وحسن قول والشك يؤثرون. بلوة الأمة، المنافقون بلوة الأمة من قبل ومن بعد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هم بلوى على الأمة، سواء كان أصحاب النفاق الاعتقادي أو أصحاب النفاق العملي، كلهم ضرر، كل بحسبه. قال رحمه الله: قوله قال الحسن لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك، قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. قوله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لها ثوابها، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن عليها عقابها، لأن عليها عقابه. قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة حمل أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ما في أحد سيحمل عنك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يفر، نفسي نفسي، ولا أحد يحمل عنك شيء. وهؤلاء الكذبة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال الله: ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. قال: وأما قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فقد دلت الآية على المقصود، تسببوا في ضلال من أضلوه فيحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأما من ليس له سبب فيك فلا يحمل وزرك، فلا يحمل وزرك، تقول: أبي، أبوك ما فعل بك شيء، أنت قد بين لك السبيل، أخي، أمي تحمل أوزاري، ما في أحد إلا من تسبب في إضلالك، فيبقى وزرك على ما هو عليك، ويحمل ذاك وزر ضلاله، يحمل هذا الآخر وزر ضلاله، كما قال الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء تسببوا، وأما من ليس له سبب فيك فلا يحمل شيئا من وزرك، أنت تحمل وزرك وحدك. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة حملة أخرى من الآثام، أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إقامة للحجة وقطعا للعذر. وفي دليل على أن ما وجب وجب بالسمع لا بالعقل، أي والله بالسمع لا بالعقل، هنا الحجة قام. قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قرأ مجاهد أمرنا، هذه قراءة غير سمعية وهكذا غير عشرية، قرأ مجاهد أمرنا بالتشديد، سلطنا شرارها فعصوا، وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب آمرنا بالمد والتخفيف، آمرنا بالمد أي أكثرنا بالمد والتخفيف، ثلاث قراءات. السبعية المذكورة آمرنا مترفيها، وخارج العشر والسبع قراءة مجاهد آمرنا، جعلناهم أمراء وسادة ورؤساء، آمرنا الأشرار منهم فعصوا فسقوا ودمروا. قراءة ثالثة وهي عشرية آمرنا بالمد أي أكثرنا، لأن يعقوب من العشرة، يعقوب من العشرة على هذا الذي ذكر، فآمرنا بالمد والتخفيف. قال: ومعنى ذلك أكثرنا، آمرنا مترفيها أكثرنا، المترفين العصاة فسقة أكثرنا هؤلاء، فنعوذ بالله من الفتن. ولا أحد يعترضهم، ومن أراد أن يعترضهم من يرونهم أعلى منه، هؤلاء المترفون أعطوه شيء من النقود واسكتوه، وصار ربما يعمل في صالحهم، وأما الضعيف أهنوه إذا أراد أن يعترض عليهم أهانوا، والذي هو رفع منهم ربما أسكتوه بشيء من المال ومضى. هؤلاء الفسقة ووصلوا إلى مآربهم وما يقصدون. من أين يأتينا هذا البلاء الآن الذي هو حاصل في الأمة؟ من أين أتانا؟ من جهة هؤلاء أصحاب الدنيا، ومن جهة هؤلاء الفسقة. كل ما يحل بالبلاد هؤلاء هم أسه وأصله ومناطه. قال رحمه الله: وقرأ الباقون مقصوراً مخففاً، أي أمرنا بالطاعة فعصوا. هذا من أحسن التفاسير، أمرناهم بالطاعة بالخير فعصوا، وأما أمرناهم بالفسق ففسقوا. هذا يحتاج إلى نظر. قال به الزمخشري وتابع الناس بعده، تابعوا عليه، هو الذي ابتكره فيما ذكر بعضهم، ثم تابعوا من تابعه: أمرناهم بالفسق ففسقوا. هذا خلاف المعلوم عن الناس، أمرته فعصاني، أمرته فعصاني، فما في أحد يقول أمرته بالمعصية فعصاني، وإنما يكون التقدير أمرته بطاعتي فإيش؟ فعصاني. هذا المعلوم من كلام الناس. أما أمرته والتقدير بالمعصية فعصاني، ما في أحد يقول هذا، هذا فيه شيء من البعد. على هذا يكون التقدير على ما تعورف عليه. أمرنا مترفيها أي بالطاعة فعصوا ففسقوا، دمرناهم. قال رحمه الله: وقرأ الباقون مقصوراً مخففاً، أي أمرنا بالطاعة فعصوا. ويحتمل أن يكون معنا جعلناهم أمراء، هذا يكون بالتشديد، أمرنا مترفيها. وهنا على التخفيف أيضاً يقول رحمه الله أنه محتمل، أمرنا جعلناهم أمراء. ويحتمل أن يكون معنا جعلناهم أمراء، ويحتمل أن يكون بمعنى أكثرنا، هذا القول الثاني على ما تقدم. والعرب تقول على ما سيأتي، أو العرب تقول أمر القوم كثروا، وأمر الله القوم كثرهم. ويحتمل أن تكون بمعنى أكثرنا، ويحتمل أن تكون بمعنى أكثرنا، يقال أمرهم الله كثرهم الله. وفي الحديث: خير المال مهرة مأمورة، أي كثيرة، مهر الإبل. خير المال مهرة مأمورة، أي كثيرة النسل. مهرة مأمورة، أي كثيرة النسل. والشاهد مأمورة، أنه يأتي مع الكثرة. وفي الحديث: خير المال مهرة مأمورة، قال أخرجه ابن سعد إلى آخره. قال ابن حجر: أمر لنا إشغال الشيخ الألباني فيه. هنا عندنا مسلم بن بديل، من رواية مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن زهير بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو هذا مسلم بن بديل وإياس بن زهير؟ وسويد أيضا هل هو صحابي؟ شوف ماذا قال الشيخ فيه رحمه الله. قال رحمه الله: أي كثيرة النسل، ويقال منه أمر القوم يأمرون أمراً إذا كثروا، وليس من الأمر بمعنى الفعل، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. وهو يرد على هذا القول الثاني الذي ذكرناه لكم في معنى الأمر، وأن المقصود به ما ذكر أمرناهم بالفسق، بل المقصود هنا ما تقدم. فالله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالفسق أبداً، إلا إذا حمل على الأمر الكوني، أي قدرنا ذلك، فهذا شيء آخر، لكن الأصل خلافه، وأن المقصود أمرناهم بالطاعة بالخير فسقوا، ما عملوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وما أخذوا بهدي القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، بل أخذوا بالأسوأ، وأخذوا بالسيء، والقرآن لا يهدي إلا إلى التي هي أقوم. قال: واختار أبو عبيدة قراءة العامة أمرنا، وقال: لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها، يعني الأمر والإمارة والكثرة. وهذه فائدة احفظها، المعاني الثلاثة تجتمع في المخففة والمقصورة، مقصورة الهمزة، أمرنا، تجتمع فيها المعاني الثلاثة، أمرنا أي بالطاعة، أمرنا أمرناهم جعلناهم أمراء، أمرنا كثرناهم. معاني الثلاثة تجتمع في قراءة التخفيف، فلذلك رجحها أبو عبيد. نقف هنا إن شاء الله وما بقي وقت آخر. إشغال الشيخ عن الحديث هذا. قال الحديث ضعيف العلامة الألباني، جزاك الله خير، أحسنت. خير المال مهرة مأمورة. يقول الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث، لكن لا بأس أن يستفاد منه المعنى اللغوي الذي يظهر ما فيه مانع أن يستفاد المعنى اللغوي من الحديث الضعيف، وأما المعنى الشرعي والحكم الشرعي فما يستفاد من الحديث الضعيف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.